الراديو 90-90 هواها مصر. مصر فيها بحرين ونيل وكمان تلت آثار العالم و75% من مطبات الكون. والله زي ما بقولك كده، المطبات دي علامات في طرق مصر. يعني لو انت راكب ميكروباص ودماغك خبطت في السقف وانت على الدائري، هتعرف ان السواق ده غشيم وجديد على الخط واكل الكلكيع اللي في نص الدائري قبل نزلة المعادي على ايدك الشمال. ايوه هي دي، من تراسي اهو. صلحوا الدائري 100 مرة وكل مرة تصعب عليهم الكلكيع دي، ويقوموا سايبينها من باب انهم بيعلموا بيها الطريق ويعلموا السواقين الادب بالمرة. لو انت بقى سكتك على طريق مصر السويس يا معلمي، الطريق ده ليه مطبات علامات. والله بعد ما ادخل مدينة الشروق هتلاقي مطب هتحس ان تحته مقبرة الاسكندر اللي بيدوروا عليها. ده لو اكلته يعني بالشفة، انسى العفشة، انسى الجنوط، انسى اي حاجة، انسى حتى اسمك. والله زي ما بقولك كده. ولو انت بقى سكتك الطريق الزراعي، تعال ما اقولكش، مطب قصاد كل بيت وقصاد كل فتحة شارع، مطبات افريوير. الصراحة ده بقى خلاني أسرح كده في لحظة تجلي وأفكر، مين أول واحد فكر يعمل مطب؟ مين صاحب الفكرة النميسة دي والاختراع اللولبي الجهنمي ده؟ زي ما بقولك كده، الأسطورة بتقول إن أول واحد عمل كده كان في أحد العصور المجهولة اللي كان الناس فيها مش لاقيين أي إنجاز يعملوه في أي حتة في أي وقت. قوم إيه؟ قوم واحد قام عامل حاجة كده قدام بيتهم زي المصطبة بس على الطريق. يعني قالوا له إيه ده؟ قال لهم هرم صغير بيعبر عن عيلتنا. قوم الفكرة انتشرت وكل واحد عمل زيه، وبقى كل واحد يزود على التاني. الصراحة الأساطير نصها مش حقيقي والنص التاني شيء لا يصدقه عقل، على رأي الست شويكار. بص أنا حسيتها واسعة حب، زي قصة إن أول مطب تزامن مع أول إعلان في الشارع، فاللي عمل الإعلان عمل مطب عشان العربيات تهدي تقرأ الإعلان اللي عمله. صديق بقى من بتوع نظرية المؤامرة والإمبريالية الشريرة والكلام ده قال لي إن ده اختراع ماسوني. قال إيه؟ قال لك اتعمل عشان مصانع المساعدين والكبالن بتاعتهم تشتغل وتبيع قطع غيار. أنا يعني ما بحبش نظرية المؤامرة دي الصراحة، بس ما هو بره في مطبات في بعض الطرق، إنما حاجة كده تخليك تهدي من غير ما تزعلك. المطب المصري بقى معاييره مختلفة عن أي مطب في العالم. تحس في المطب المصري ده بالشموخ والعزة كده، تحسه بيقولك أنا هنا ولازم تقف وهتعدي على جثتي، أنا المطب. تحاول تاخده من النص من الجنب تعدي بالعربية شمال يمين، انسى يا حبيبي، المطب هيحك العربية يعني هيحك العربية. في حين ان المطبات برة تحسها كده كيوت غلبانة ملهاش منظر ولا شموخ، لكن المطب المصري لا، بيحب المفاجآت. تلاقيه في وشك كده فجأة زي مطبات الطرق السريعة، يعني لا إشارة ولا أي لون بيقولك خلي بالك. كمان المطب المصري يعني بعد إذنك بيحب العزوة واللمة، تلاقي 3-4 ورا بعض، يعني عيلة مطبات صغيرة كده. سمع حد بيقولي المطب ده شيء أساسي عشان الناس المتهورة اللي بتجري بالعربيات ومش بتراعي لا حارات سير ولا ناس بتعدي على رجليها. أيوة أيوة، المطب هنا مهم، بس يا حبيبي تعمل مطب إنساني، مطب بالأصول، مش تعمل مطب يبوظ العربية وأحياناً يكون سبب في حوادث. الحق يتقال، المطبات في مصر خلقت حالة عشرة معانا. يعني لما تسافر برا ترجع كده جوه تحس إن المطب اللي في أول طريق المطار ده بيرحب بيك، وأول ما راسك تترزع في سقف العربية قلبك يقولك مصر بتطمن عليك بالمطب وبتقولك وحشتني يا ابني. الصراحة أول واحد عمل مطب ما كانش راجل فاضي ولا زهقان، ولا هو من العصر الفرعوني ولا من العصر الإسلامي ولا من أيام المماليك حتى. ده نموذج لشخصية أعداء النجاح، إنسان قرر إنه يفرملك بالعافية وعلى غفلة وساعات كتير غدر.